يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اعتمرت وشكيت أن وضوئي قد انتقض في الطواف، وبعد الطواف اتصلت على أكثر من شيخ ليستفتيه فلم يجبني أحد، فأكملت عمرتي ورجعت إلى مدينتي، فهل علي شيء؟ الشك لا يجب عليك شيء. إذا كنت متيقن أن وضوءك انتقض في الطواف أو قبل الطواف فأنت ما زلت محرما، فتبادر بالذهاب إلى مكة وأداء العمرة وإعادة ملابس الإحرام عليك. أما إذا كان المسألة مسألة شك فالشك لا يؤثر على العبادة. والطهارة إذا تمت فإنها لا تنتقض إلا بيقين الناقض لا بالشك، ولهذا قالوا اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة. نعم.